الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتناول صفة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث وصفه الخلق والخلق. الخلق من حيث الطول ولون البشرة وصفة الشعر ونحو ذلك، والخلق من حيث آداب النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة وأخلاقه العظيمة وتعاملاته الجميلة الطيبة. ويعرف هذا عند أهل العلم بالشمائل، الشمائل النبوية أو شمائل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكتب أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك كتابات عديدة، من أحسنها وأجمعها ما كتبه الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه المعروف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم بحاجة ماسة إلى أن يقف على شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصفاته العظيمة وبهائه وجماله وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكاملة وهديه القويم وسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه، ليزداد إيمانا به وحبا له وتعظيما له التعظيم اللائق به، واتباعه والسير على منهاجه القويم ونهجه المبارك، وجعله أسوة وقدوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومصيبة كثير من الناس في هذا الزمان ضعف القراءة عندهم للسيرة والشمائل النبوية، والانشغال في قراءات كثيرة لسير أناس ربما لا خلق لهم عند الله. وهذا ولا شك يؤثر في الإنسان تأثيرا خطيرا، لأن قراءة سير النبي والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه والصالحين من عباده تكسب العبد حبا لهم واتباعا لسيرتهم وسيرا على منهاجهم وتحليا بآدابهم واتعاظا واعتبارا، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أما القراءة للتافهين والضائعين والهمل من الناس لا تزيد القارئ إلا ضياعا وسفها وانحرافا. فكم نحتاج ونحتاج إلى أن نقرأ كثيرا في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نتعرف على شمائله المباركة وخصائصه عليه الصلاة والسلام وصفاته العظيمة وبهائه وجماله وآدابه الرفيعة وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، لنزداد إيمانا به صلى الله عليه وسلم، لأن مزيد المعرفة به وبأخلاقه وآدابه وسيرته تزيد العبد إيمانا به ومحبة له. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام تستجلب الإيمان لمن لم يؤمن وتزيد الإيمان في حق من آمن به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الباب باب عظيم في صفة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بدأه بحديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن هذا الخروج كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فرأى الحسن وعمره وقتئذ 7 سنوات راه يلعب مع الصبيان، والمراد باللعب أي ما كان منه لائقا بمن كان في هذا السن وهذه المكانة. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه، حمله على عاتقه، وكان علي رضي الله عنه والد الحسن يمشي إلى جنبه، إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: بأبي، أفديه بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. النبي عليه الصلاة والسلام جده لأمه، فهو شبيه به صلوات الله والسلام عليه، وشبهه بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي وجده لأمه أكثر من شبهه بوالده. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي والد الحسن وهو يمشي إلى جنبه يضحك. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة مهمة جدا لا بد أن نعتني بها، ألا وهو أن كل إنسان يحب أولاده ولهم مكانة في نفسه ومنزلة في قلبه، فملاطفة أولاده من الآخرين هذا باب من أبواب حسن التودد وكسب القلوب، ومن هدي السلف وهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه معاملة عظيمة ورفيعة جدا وعالية لما ترى مع شخص ابنه وتداعب ابنه أو تلاطفه أو تهديه هدية أو تمازحه مزحا لطيفا أو تقبله أو غير ذلك من وجوه التودد، هذا يفيد من جهة الابن ومن جهة الوالد، من جهة الوالد يسر بذلك سرورا عظيما ويفرح فرحا كبيرا، ويكون هذا من الأبواب المعتبرة في كسب القلوب والتودد إلى الناس. ويفيد الابن فيد الابن فائدة عظيمة جدا بمحبة أهل الخير والإقبال على الخير. لكن لو كان أهل الخير والاستقامة لا يرى منهم إلا الغلظة والشدة ولا يرى منهم التعامل الطيب، ينسى منذ صغره وهو يبغض الخير ويبغض أهله. لكن إذا رأى منهم هذا اللطف وهذا التودد وهذه المعاملة الجميلة، لا شك أن لها الأثر الكبير على نفسه، محبة للصالحين ومحبة للسلوك منهاجهم. مما يستفاد من هذا الخبر العظيم العلاقة الوطيدة القوية بين الصحابة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان بينهم محبة من أعظم ما يكون ورابطة من أوثق ما يكون، على خلاف ما يدعيه الضلال من رؤوس أهل البدع والضلال والباطل، يدعون أن بين آل البيت والصحابة عداوة وبغضاء، وهذا أمر لا وجود له إطلاقا، بل ليس بين الصحابة وآل البيت إلا المحبة والمودة والصفاء، هذا هو الذي بينهم، والذي يقرأ سيرتهم يرى ذلك واضحا. لكن رؤوس أهل البدع والضلال افتعلوا وادعوا زورا وبهتانا وكذبا أن ثمة عداوة بين الصحابة، ولا سيما بين أبي بكر وعمر وبين علي وفاطمة وآل البيت، وهذه دعوة كاذبة فاجرة آثمة لا أساس لها من الصحة إطلاقا. ومن يقرأ سيرة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم يجد أن الذي بينه هو المودة والمحبة والصفاء، وهذا مثال، هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا للمودة التي بين الصحابة وآل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يمشي جنبا إلى جنب علي بن أبي طالب، ليس بينهم إلا المودة، ولما رأى الحسن يحمله على عاتقه بتلطف ومحبة، هذا كله من الدلائل والشواهد على عمق المحبة. وجاء في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا يدل على ماذا؟ ويقول رضي الله عنه وأرضاه مخاطبا الناس موصيا الجميع: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذا أيضا في البخاري، والنصوص والآثار في هذا المعنى كثيرة. فكانت المحبة بين الصحابة وآل البيت محبة عميقة جدا وقوية ووثيقة، حتى إن علي رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبينهما فارق كبير في السن، لكن لعمق المحبة وارتياحه الكبير واطمئنانه الكبير لعمر رضي الله عنه ولمكانته ومنزلته، زوج ابنته مع فارق السن بينهما. ومن يقرأ السيرة يجد فيها أخبار كثيرة تدل على هذه المحبة. لكن أعداء الصحابة وأعداء الدين من رؤوس أهل البدع والضلال والباطل افتعلوا كذبا وزورا أن ثمة عداوة وبغضاء بين الصحابة، ولا سيما بين أبي بكر وعمر، ومن جهة هو آل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من جهة أخرى رضي الله عنهم وأرضاهم. ونشهد الله سبحانه وتعالى بمحبتنا لصحابة النبي وأزواجه وآل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا أجمعين بنبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، قلت لأبي جحيفة صفه لي، قال: كان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا، قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن ابن علي يشبهه، كان الحسن ابن علي يشبهه. وهذا نظير ما قاله أبو بكر رضي الله عنه في الحديث المتقدم، قال: شبيه بالنبي. فهذا فيه تأكيد لما تقدم في حديث أبي بكر من وجود الشبه القوي والكبير للحسن بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وكان الحسن ابن علي يشبهه، قلت لأبي جحيفة صفه لي، أي اذكر لي صفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان أبيض قد شمط. والمراد بقوله أبيض ليس البياض الأمهق الخالص كما يأتي ما سيوضح ذلك، وإنما هو بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، فليس بالأبيض الأمهق ولا أيضا بالأسمر، وإنما بياض مشرب بحمرة، وهذا أحسن ما يكون في لون البشرة وأجمل ما يكون، وسيأتي من الحديث ما يدل لذلك. فقوله أبيض هذا يتعلق بلون البشرة، لون البشرة، وقوله شمط هذا يتعلق بالشعر وصفته. والمراد بقوله شمط أي صار سواد شعره مخالطا للبياض، والبياض الذي في شعره أيضا كما سيأتي ما يدل على ذلك شيء قليل ليس كثيرا، بل إن بعض الصحابة عد ما أبيض من شعره عليه الصلاة والسلام 20 شعرة تقريبا، فلم يكن الشعر الذي أبيض منه عليه الصلاة والسلام بالكثير. قال: وأمر لنا بثلاث عشرة قلوصا. والقلوص هي الأنثى من الإبل، وهؤلاء كانوا وفد جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن عنايته بالوفود التي جاءت مقبلة على الإسلام وداخلة في هذا الدين، فكان يكرمهم عليه الصلاة والسلام. قال: أمر لنا ب13 قلوصا، قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، أي قبل أن نستلم تلك التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبا بكر رضي الله عنه في خلافته نادى في الناس من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا، فجاءه كل من كان له عدة ومنهم هؤلاء، وأعطاهم الذي وعدهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا، أي رأيته على هذه الصفة الشيخوخة الكبر يظهر عليه العلامات من مثلا كون الشعر الرأس واللحية يبيض أو يكثر فيها البياض، ورأيت فيه من العلامات علامات الشيخوخة الكبر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. كان في عنفقته، وشعر العنفقة هو الشعر الذي ينبت تحت الشفه السفلى، يقال له شعر العنفقة، فكان في عنفقته شعرات بيض. وقول الشعرات هذا تقليل للعدد، أن ليست شعرات كثيرة ولا وليس عددا كثيرا، وإنما شعرات قليلة، شعرات قليلة. فكان في عنفقته عليه الصلاة والسلام وفي صدغيه، صدغيه الشعر الذي إلى جوار الأذن ما بين الأذن والعين مرتفع عنهما قليلا يقال لها الصدغ، فكان فيه شعرات بيض وفي العنفقة، وكانت الشعرات البيض فيه صلوات الله وسلامه عليه قليلة قليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبت رجل، أنزل عليه وهو ابن أربعين، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي رواية عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، وليس بالأدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة. وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر لصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وهو من الجوامع الأحاديث الجوامع في ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. قال كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم، والمراد بربعة أي متوسط القامة، المراد بربعة هو في بعض الأحاديث مربوعا، المراد بربعة أو مربوعا أي متوسط القامة بين الطول والقصر، وهو إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه عليه، فليس بالطويل الممغط الطويل البائن شديد الطول، ولا بالقصير المكلثم القصير شديد القصر، بل كان وسطا، ربعة أي وسطا، وسطا بين الطول وبين القصر، وسطا بين الطول وبين القصر، وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب، كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات. قال ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهذا تفسير لقوله ربعة، قوله ليس بالطويل ولا بالقصير هذا تفسير لقوله ربعة، أي أنه متوسط بين الطول، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أزهر اللون، أزهر اللون، ثم فسر ذلك ليس بأبيض أمهق ولا آدم، أزهر اللون أي أنه أبيض صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس بياضه خالصا، ليس البياض بياضا خالصا، ولهذا قال ليس بأبيض أمهق. الأمهق هو الأبيض الخالص، الأبيض هو الأبيض الأمهق هو الأبيض الخالص، لكن كان عليه الصلاة والسلام بياضه مشربا بحمرة، كان بياضه مشربا بحمرة، ومن كان كذلك يقال له أزهر، يقال له أزهر، فهو أبيض بياضا مشربا بحمرة. والحمرة ليست شديدة، وإنما هي إشراب للبياض بالحمرة، إشراب للبياض بالحمرة، وليست الحمرة شديدة. ولهذا قال ولا آدم، والآدم هو الأسمر، والآدم هو الأسمر، فكان عليه الصلاة والسلام ليس بأبيض أمهق ولا آدم، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه أزهر اللون، أزهر اللون. وعرفنا أن المراد بأزهر اللون أي أنه أبيض بياضا مشربا بحمرة. قال ليس بجعد قطط، وهذا يتعلق بصفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس بجعد قطط ولا سبط، ولا سبط، ولا سبط رجل، هذا كله يتعلق بصفة الشعر. وأيضا شعره عليه الصلاة والسلام كان وسطا، وسطا بين الجعودة، والجعودة معروفة تجعد الرأس، تجعد الرأس أي تجمعه وتلويه وانعطاف بعضه على بعض، فلم يكن عليه الصلاة والسلام بالجعد القطط، يعني الجعد شديد الجعودة، ولم يكن بالسبط أيضا، لم يكن الشعر مسترسلا، وإنما كان وسط بين ذلك، وهذا أحسن وأتم ما يكون في الشعر. يعني هناك شعور تكون فيها جعودة وتتلوى، يتلوى بعضها على بعض وينعطب بعضها على بعض، وفيه الشعر المسترسل، يعني ليس مشدودا وإنما ساقطا، الشعر ساقط، فهذا أيضا خير ما يكون في الشعر عندما يكون وسط بين هذا وهذا، بين الجعودة وبين كونه مسترسلا. قال ولا سبط رجل، يعني الشعر السبط الرجل، الشعر الذي من شدة استرسال يكون ساقط ولا يتماسك، فمثل هذا الشعر يكون متعبا. وخير ما يكون في ذلك الوسط بين الجعودة والسبوطة، بين الجعودة والسبوطة، أن يكون ليس بالجعد القطط ولا بالسبط الرجل. هذه صفة تتعلق بشعر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أنزل عليه أي الوحي، بدأ بالوحي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وهذا وقت بلوغ الأشد كما قال الله عز وجل ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا بلوغ الأشد، فبدأه نزول الوحي لما أتم عليه الصلاة والسلام 40 سنة. فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قوله لبث بمكة 10 سنين، يعني هو نبع على رأس 40 ولبث بمكة 10 سنين، هذا بإسقاط الكسر، يعني هذا الرقم 10 سنين بإسقاط الكسر، مثل ما يقال في بعض الأحاديث توفي وهو ابن 60 سنة، هو ابن 63، لكن يسقط الكسر أحيانا. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبث بمكة 13 سنة ينزل عليه، 13 سنة ينزل عليه، أو أنه يكون أراد عندما قال ينزل عليه أي أنه بعد هذا تلبث الوحي وتوقف فترة معينة ثم عاود النزول على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وهذا من أصرح ما يكون في قلة عدد الشعرات البيض في وجه الرسول، في لحية الرسول عليه الصلاة والسلام وشعر رأسه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا فيه الماحة إلى وجود طول، وأن إلى الطول أقرب منه إلى القصر، ولهذا قال البائن وليس بالطويل البائن، فهذا فيه إشارة إلى وجود شيء من الطول وأنه إلى الطول أقرب، وجاء هذا مصرحا به في بعض الأحاديث وكان إلى الطول أقرب، وكان إلى الطول أقرب، وهذا يستفاد من قوله ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول، لكنه فيه شيء من الطول لكنه لا يصب بالطول البائن أو الطول شديد الطول، ولا بالسبط، ليس بالطويل البائن نعم، ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم، وإنما هو وسط بينهما وهو أزهر كما تقدم في الرواية السابقة، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا مر توضيحه، بعثه الله على رأس 40 سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فنعته أولا بجمال وجهه وحسنه، وأن وجهه أحسن الوجوه وأجملها على الإطلاق، فجمله ربه سبحانه وتعالى بالجمال الظاهر والباطن الخلقي والخلقي صلوات الله وسلامه عليه، فكان وجهه بما أوتيه من حسن وجمال أحسن الوجوه. وسيأتي وصف بعض الصحابة بأنه مثل القمر جمالا ووضاءة وحسنا وبهاء صلوات الله وسلامه عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وأحسنهم خلقا أي في قوامه ولون بشرته وصفة وجهه وهيئة بدنه وقوامه عليه الصلاة والسلام، فكان أحسن الناس خلقا، كمل الله سبحانه وتعالى خلقه كما كمل خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم، فكمل الله سبحانه وتعالى له الخلق والخلق، الصفات الخلقية والصفات الخلقية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. قال عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام، أي هل خضب ما فيه من شعيرات قليلة في الصدغين والعنفقة، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: لا، إنما كان شيء في صدغين، يعني كان البياض شيئا قليلا، شعيرات قليلة جدا، فلم يكن لأجل ذلك أن صبغ عليه الصلاة والسلام، وقد حث على تغيير الشيء وأمر بتجنيبه السواد، حث على ذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما يطغى الشيب على شعر الإنسان، شعر الرأس وشعر اللحية، فحث على ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يجنب السواد. وهل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، ينظر بحثها في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يزال لهذا الباب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال له تتمة، أن نكملها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلنا أيضا من باب الفائدة نقرأ بين يدي درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى مقدمة الكتاب المسمى شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي رحمه الله تعالى، لنقف على بعض الفوائد المهمة التي تظهر لنا الثمرة العظيمة الكبيرة التي يحصلها المسلم بوقوفه على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا له حبا واتباعا وسيرا على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أيضا قبل أن أختم أنبه إلى أن الكتاب الذي أشرت إليه شرح الشمائل يوزع في قسم الإهداء في المسجد النبوي، ومن رغب أن يستلم نسخته يمر قسم الإهداء ويستلمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.